وقد يجوز التقديم والتأخير، ولكن هو قال والأصل في الأخبار أن وجوز التقديم إن لا ضرر، يجوز التقديم ويجوز التأخير، ولكن في حالات الجواز لابد أن يكون لك غرض من وراه. وبعدين أيضا تحدث عليه الحذف كل من المبتدأ كل من الخبر، ومتى يحذف الخبر جوازا ومتى يحذف الوجوبا وجوبا. وهذا مختصر، والحقيقة يعني والمختصر أيضا مفيد، مختصر مفيد من أي ناحية؟ من ناحية أن أعطاك حاجات أساسية في درس المبتدأ والخبر، ودرس المبتدأ والخبر من أهم أبواب الجملة، من أهم أبواب الجملة. وبعدين يدخل في النواسخ. لماذا سميت ناسخة؟ النسخ بمعنى الإزالة، كأنها أزالت حكم شيء، وهو أنها تدخل على المبتدأ والخبر وتنسخ حكمهما. أولا زالت كونهم مبتدأ وخبر، وزالت أن الرفع في خبر كان وخواتها، وأيضا زالت الرفع في باب إن وما حمل عليها. يبقى هنا نسخت بمعنى أزالت. لكن هذه الأفعال الناسخة لها معنى آخر، وهو مثلا نقول بات الرجل آمنا، بات الرجل آمنا، قالوا عليها أنها للدلالة على وصف اسمها بخبرها في زمنها. ونجي نقول وين اسمها الرجل، وين خبرها آمنا، وينها هي بات، يعني وصف خب اسمها، وين اسمها الرجل، بيش بخبرها بالأمن، في أي وقت، في وقت فعلها هي، في زمنها هي. ولذلك هي ماذا تفيد؟ تفيد وصف اسمها بيش بخبرها، في أي وقت، في زمنها هي، في زمنها، في زمنها هي. هذه دلالة معنى بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الحديث بصيغة النفي، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ به من القرآن. وتقدمنا النفي إما أن يحمل على الذات وحمله على الذات. شرح صحيح مسلم لشيخ الدكتور الصادق الغرياني، تشاهدونه غدا. عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال المصنف رحمه الله تعالى في مختصره: باب النواسخ في حكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ ومن فك وما برح وما دام. فيرفعن المبتدأ اسما لهن، وينصبن الخبر خبرا لهن، نحو قوله تعالى: وكان ربك قديرا. ناخذ على مثال النسخ قبل دخول كان، ما كيف كان؟ ربك قدير، ماذا تعرف؟ مبتدأ وخبر. لما دخلت عليه انتسخ الابتداء، انتسخ الابتداء يعني زال الابتداء، وأصبح ما كان مبتدأ اسما لها، وما كان خبر المبتدأ خبرا لكان. إذن انتسخ، زال ولا ما زالش؟ أيضا في الخبر على قول البصريين انتسخ فيه الرفع، ما عادش فيه رفع، وأصبح منصوب. إذن هذه، ولكنه سميت ناقصة لماذا؟ لعدم اكتفائها بمرفوعها. هل تقول مثلا في غير هذا المثال وأنت تقصد الإخبار عنه، مثلا كان زيد بمعنى أنها ليس بمعنى وجد أو حصل أو ثبت، وإنما هي الناقصة، لا بد أن يكون لها منصوب. أما إذا كانت اكتفت بمرفوعها فهي من الأفعال التامة، من الأفعال التامة وليست من الأفعال الناقصة، لما سأل لأنها لا تكتفي بمرفوعها. بعدين شو قال؟ النواسخ جمع ناسخ، وهي وهو قال في شرحه رحمه الله: النواسخ جمع ناسخ، وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وفي الإصطلاح ما يرفع حكم المبتدأ والخبر. شنو رفع الحكم المبتدأ والخبر؟ الابتداء رفع حكم، الحكم هو الحكم وعلامات الإعراب، الإعراب ولا لا؟ أن هذاك يسمى مبتدأ مرفوع والثاني خبر للمبتدأ، وهذا أصبح زال ولا ما زالش؟ أصبح اسم كان وخبر كان، اسم كان منصوب. هل الناصب، هل الرافع له هو الابتداء؟ زال. ولذلك مرات يسموا فيه المحرز، هذه العامل يسموا فيه المحرز، زال المحرز. المحرز شنو اللي يبي المبتدا والخبر اللي يبيه المبتدا؟ الابتداء انتسخ اصبح اسما. ولذلك قال هنا شنو ما يرفع حكم، وفي الاصطلاح ما يرفع حكم المبتدا والخبر. وهو ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدا وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها، وما ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها، وما ينصبهما معا، وهو ظن وأخواتها. هذه الأفعال الناسخة، مش الأفعال الناسخة، هذه النواسخ، قد تكون أفعال وقد تكون حروف. شنو هي الحروف؟ كان، إلا الأفعال كان وظن. كان ترفع الأول وتنصب الثاني أخواته، وظن تنصب الجزئين، لكن بشرط أن يكون أصله، أن يكون أصلهما المبتدا والخبر، المبتدا والخبر. هي ظن أيضا تشمل أفعال الرجحان والظن، اللي هو أفعال للرجحان اللي هو الظن، وأفعال اليقين، ولكن هم باب التسمية يسموه باب ظن. ولو كان بتقول باب علم وأخواته يمشي الحال، ولكن التسمية تواطأت على تسميته بباب ظن وأخواته، قد تكون أفعال الرجحان وقد تكون أفعال يقينية، وهي علم ورأى وما يشبهها، وظن وحسب وما يشبهها، وسميت بباب ظن أفعاله ولا مش أفعال. والحروف جنية إن وأخواتها، لكن الأفعال حملت عليها ما المشبهات بليس، والحروف المشبهات بليس حملت على باب كان، وأيضا لا التي لنفي الجنس حملت على باب إن كما سيأتي إن شاء الله. ويسمى الأول من معمول باب كان اسما وفعلا، ويسمى الثاني خبرا ومفعولا، ويسمى الأول من معمول باب إن اسما والثاني خبرا، ويسمى الأول من معمول باب ظن مفعولا أولا والثاني مفعولا ثانيا. مثلا نخدم مثالين، قال تعالى: وكان ربك قديرا، نبو إعرابا، كان فعل ماض ناقص، ربك اسمها مرفوع ما، وهو مضاف الكاف، قديرا خبر. هي علاش دخلت على المبتدا والخبر؟ المبتدا صار اسما لها والخبر خبرا لها، عملت فيه الأول عملت فيه الرفع تشبيها بالفاعل، وعملت في الثاني النصب تشبيها بالمفعول، فهي كأنها مشبهة بالفعل المتعدي. رفعت الأول على أنه شبيه بيش بالفاعل، ونصبت الثاني على أنه شبيه بالمفعول، ولكن ظن دخلت على المبتدا والخبر فبالنصب على أنه مفعول أول ومفعول ثاني، مفعول أول ومفعول ثاني. أو إن دخلت على المبتدا والخبر فنصبت الأول كيف؟ لماذا؟ أنت كانت خليهك بالفعل ترفع الأول وتنصب الثاني، وهو المبتدأ هو شبيه بالفعل سواء كان اسم لكان ولا اسم لإن، صح ولا لا يا جماعة؟ لماذا أعطوه النصب؟ قال لأن إن محمولة على الفعل في العمل، ما لهاش، كان فعل والفعل الأصل له العمل ولا لا يا جماعة؟ لكن إن محمولة على الفعل ومشبهة به، ولذلك نزلها رتبة إشعارا بأنها فرع، فقدموا المنصوبة النصب على الرفع، فيه إشعار بنزول الرتبة عن الفعل. حرف ولا مش حرف؟ والحرف يعمل أو لا يعمل؟ لا يعمل إلا إذا كان مختصا، وهي حرف لم تختص بقبيل معين. سليم. يبقى إذن حقها عدم العمل، ولكنها عملت تشبيها بالفعل، لكن هل تعطيها نفس قوة الفعل؟ لا، يقدم المنصوب على المرفوع، فيه إشعار بالفرعية. أي مش تكون قريبة منا. نعم. والكلام الآن في بابي، الكلام الآن في باب كان، وألفاظه 13 لفظة، وهي على 3 أقسام: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط، وهي 8: كان وأمس وأصبح وأضحى وضل وبات وصار وليس، وما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، وهو 4: زال وبرح وفتئ وانفك، فالنفي نحو قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين. أربو يعني هنا يقسمها، ما يعمل بدون شرط، شنو هو الشرط؟ لا يشترط أن يتقدم عليه نفي ولا استفهام ولا شيء، قد يكون أو قد لا يكون، هذه تعمل بدون هذا الشرط. شنو هي؟ كان وأمس، ويعمل ماضيا ومضارعا، كان وأمس وأصبح وأضحى وضل وبات وصار وليس، هذه تعمل بدون شرط. نعم. فالنفي نحو قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، ولن نبرح عليه عاكفين. شبهه هو النهي والدعاء، فالأول كقوله: صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. هذه ما تعمل بشرط، قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، إعرابها لا يزالون من أخوات كان، والواو اسمها، والنون علامة رفع، أو فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو اسمها، والواو اسمها، ومختلفين خبرها منصوب بيش علامة نصبه ليه؟ جمع مذكر سالم. وشبه النهي، وشبه النفي هو النهي والدعاء. ولا تزل ذاكرا، كيف نعربها؟ لا ناهية، تزل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه سكون الظاهر. لماذا حذفت الألف في تزال؟ أين ساكنين؟ والألف السكون، سكون الله. وذاكرة خبرها منصوب، لماذا لم ينون؟ للإضافة، ذاكر الموت مضاف ومضاف إليه. ما المثال الثاني؟ ألا يسلمي يا دار من جعل البلا على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. أدي لا زال ليست ناهية ولا نافية، وإنما المقصود بها الدعاء. وعادة ما يدعون بالسقي، قال النبي: سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري، نبئت نعما على الهجران عاتبة سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري. قال: لماذا يدعون بنزول الغيث والقطر والسقيا؟ قال: لأنه إذا نزل المطر وجد الكلاء العشب يعني والماء، وهذه من عوامل الاستقرار، عوامل الاستقرار، بدل ما يقول أدعو لكم بالاستقرار يقول أدعو الله سبحانه وتعالى بالسقية لكي ينبت يتوفر الماء والكلى ويؤدي إلى الاستقرار. فكأنه عبر بالسبب وأراد المسبب. شنو هو السبب؟ اللي هو الماء والكلى، الأسباب للاستقرار، وخاصة في حياة البدو الرحل. يبقى هذه دعية ولا مش دعية؟ دعية. ولا زال يدعو أن يستمر سقوط الأمطار ليؤدي إلى استقرار الأحبة. نعم. وما يعمل بشرط أن يتقدم عليه ماء مصرين. يبقى الأولى يتقدم عليه نفي أو ما يشبه النفي، والثاني من الشرط اللي المعمول أن تتقدم عليه ماء المصدرية الظرفية. كيف شوف عملية الاختصار، أن حرف واحد حل محل ظرف مصدر. قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت، شو تقديرها؟ مدة دوامي حية. مدة هذه منين جت؟ هذه مدة ظرف، ودوام من جهة من المصدر. يبقى هو اللي جن في مكان شنو؟ ما. يبقى هنا ماشي تعتبر ظرفية مصدرية. ظرفية مصدرية. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah-tv أو على twitter.com/tanasah-tv أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. وهو دام كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نعرفها ما دمت حيا، ما مصدرية ظرفية، ودام فعل ماض ناقص، والتاء اسمها، حيا خبرها. به ليه قدرناها مصدرية ظرفية؟ بتقول والجملة في محل والمضاف إليه، لأن مدة مضاف، مدة دوام حية، كوننا منها مصدر. شو تقدير الكلام؟ مدة دوام حية. شو قلنا؟ ما مصدرية ظرفية، بما أنها مصدرية، بما أنها ظرفية لابد أن تكون مضاف، والجملة اللي بعدها في مضاف إليه تكونت بمصدر. وين مدة هذه الظرف ودوام هذا؟ هو المصدر المؤول اللي تكون من ما والفعل اللي بعدها، أي مدة دوام حية. وسميت ماء هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر. وين المصدر؟ دوامي، وهو الدوام، وظرفية لأنها تقدر بالظرف. وين الظرف؟ مدة. مدة، مدة ظرف، ودوامي مصدر. يبقى ما شو هي؟ ما نوعها؟ مصدرية ظرفية. قال رحمه الله في متنه: وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول. أين توسط الخبر؟ هل يشترط في الخبر والاسم كان وخبرها فيها الترتيب أن يأتي الاسم هو الأول والخبر هو الثاني، أو لا يشترط ذلك؟ لا يشترط ذلك. يجوز أن يتقدم الخبر ويجوز أن يتأخر، ويجب أن يتأخر ويجب أن يتقدم، كما مر في المبتدأ. لنجيب لك مثالا، هذه الدار كذا وكذا وكذا، مثلا كان زيد صاحبها، كان زيد صاحبها، كيف تعربها يا جماعة؟ كان اسم ناقص، زيد اسمها وصاحبها خبرها. ها؟ كويس، قدم الاسم كان صاحبها زيد، جائز ولا مش جائز؟ يقول كان صاحبها زيد، جائز. وليش؟ الضمير يعود على متأخر، نقول أنا متأخر في اللفظ لأنه الاسم، شكرا ولا لا. لكن لو نقول مثلا كان في الدار، كان في الدار رجل، هنا لابد أن يتقدم اسم أخبرها. مش عارف عرفنا أنه لا يجوز الابتداء بنكرة، مش عرفناها ذلك المرة الأولى. كذلك هنا لابد أن تتطبق فيها، لا يجوز أن تقول كان رجل في الدار، لأن في الدار تصبح صفة، وإحنا نبو شنو؟ اسم خبر. يعني الأمور اللي يجب أن يتقدم فيها الخبر هي الأمور التي يجب أن يتقدم فيها اسم كان، التي يتقدم فيها خبر كان، والأمور التي يجب أن يتأخر فيها المبتدأ هي الأمور التي يجب أن يتأخر فيها اسم كان. ولذلك لابد من الاعتماد على باب المبتدأ والخبر من حيث التقديم والتأخير والحذف إلى غير ذلك. لكن هنايا قال لك يجوز تقديم الخبر لأن ما فيش مانع، فليس سواء عالم وجهول. كيف تعربها؟ ليس فعل ماضي ناقص، وسواء خبرها، وعالم وجهول هو اسمها. تقدم هنا الخبر وتقدم تحول كان. يجوز أن تقول سواء عالم وجهول، يعني مثلا وإن كان ما يجوز من حيث المعنى، يقول مثلا سواء عالم وفقيه مثلا، خليها مش تكون مقبولة من حيث المعنى، ينفع فيها. لكن سواء هنا مصدر ولا وصف؟ مصدر، هي تقدير الكلام عالم وجهول لا يستويان. احنا ما جيش بتأولها بالمشتق. قال هنا يجوز أن يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ إذا لم يكن هناك مانع يمنع من وجوب التقديم، من التقديم أو التأخير. قال في شرحه رحمه الله: يجوز في هذا الباب أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل، كما يجوز في باب الفاعل أن يتقدم المفعول على الفاعل. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تراني أعرف المثال هذا. كان فعل ماضي ناقص وحقا خبرها، نصر اسمها. تقدم الخبر أم تقدمش؟ تقدم الخبر. هل هناك مانع من التقديم؟ ليس هناك مانع، ليس هناك مانع. وهنا شبهها بش، هي مشبهة، مش قلنا الفاء اسمها مشبه بالفاعل وخبرها مشبه بالمفعول؟ وهنا يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل ويجوز أن يتأخر، مش جائز ولا مش جائز؟ وهذا التشبيه بما أنه جاز في الأصل وهي محمولة عليه، جاز فيها أيضا التقديم والتأخير، لكن بشرط أن لا يكون هناك مانع. قوله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا. وقرأ حمزة وحفص: ليس البر لا لا، أكان كيف نعربها؟ همزة الاستفهام، إنكاري، استفهام إنكاري ولا استفهام حقيقي؟ لا، ليس حقيقي وهو إنكاري. كان فعل ماضي ناقص، للناس جار ومجرور، جار ومجرور. وعجب تقدير الكلام أكان أعجبا للناس، يعني هو متعلق بالخبر بعجب. نعم، وعجبا هذا خبر كان، أين اسمها؟ المصدر المؤول، الأصدر المؤول من أنوى الفعل تقديره. أكان للناس عجبا وحينا إلى رجل منهم. وقرأ حمزة هذا من القراء السبعة، كوفي ولا لا؟ وله راويان، خلف وخلاد. وخلف وخلاد لم يروي مباشرة على حمزة وإنما روي على سليم. أي واسطة نعم صح. وحفص ليس البر أن تولوا وجوهكم. كيف نعرفها؟ ليس فعل ماضي ناقص والبر خبرها. وأن تولوا مصدر مؤول في محل رفع اسم ليس. وباقي القراء كيف قرأوا؟ ليس البر. كيف تعرف على هذا الوجه؟ والمصدر المؤول هو الخبر. وهنا جاز لعدم ظهور الإعراب على كلمة أن تولوا لأنه لم يظهر عليه الإعراب ولذلك جاز. ليس البر أو ليس البر جائز التقديم. والقراءتان سبعيتان. نعم. وقال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم سواء عالم وجهول. هذا المثال الأول يعني. وقال الآخر لطيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بإدكار الموت والهرم. بإدكار الموت والهرم. ما دامت منغصة لذاته. أين اسم ما دام وأين خبرها؟ هذا اسمها. ومنغصة هل هذا التقديم جائز ولا مش جائز؟ جائز. نعم. وعن ابن درستويه أنه منع تقديم خبر ليس. ومنع ابن معطٍ في ألفيته تقديم خبر دام وهما محجوجان بما ذكرنا من الشواهد وغيرها. يعني هؤلاء العلماء منعوا من تقديم واحد منع من تقديم خبر ليس والثاني منع من تقديم خبر دام ورد عليهم الشيخ بالشواهد أنه يجوز تقديمها بدون فرق بين ذلك. نعم. نعم. قال وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس. لكن هنا التقديم عليه وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس. من أي صورة يتقدم؟ على العامل. التقديم الأول بناتهن اثنين يعني الاسم والخبر يجوز التقديم ويجوز التأخير وفق لما مر في باب المبتدا والخبر. لكن هنا يجوز التقديم على أي شيء على العامل نفسه. قال في شرحه للخبر ثلاثة أحوال أحدها التأخير عن الفعل واسمه وهو الأصل كقوله تعالى وكان ربك قديرا. الثاني التوسط بين الفعل واسمه كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقد تقدم شرح ذلك. الثالث التقدم على الفعل واسمه كقولك عالما كان زيد. أردت هنا تقدم على الفعل نفسه يعني عالما كان زيد. والدليل على ذلك قوله تعالى أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. تعال هنايا أين هو الدليل؟ هذا الدليل على جواز تقدم خبرها عليها. شكوا لله يجوز أن يتقدم خبرها عليها. وجاب لنا الدليل أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ما وجه الدليل؟ ترى عرفت تقول كانوا فعل ماضي ناقص والواو اسمها وجملة يعبدون خبر. إذن هنا لم يتقدم الخبر على كان. ما أنا وين الشاهد؟ شوف الكلام هذا الكلام. الكلام هنا يعليش على تقدم الخبر وهنا الخبر متأخر لأن جملة يعبدون هي الخبر. أين محل الشاهد هنا يا؟ قال لأن إياكم هذه معمول للخبر معمولة للخبر يعني إياكم مش منصوبة مش متبيعبدونه تقدمت ولا ما تقدمتيش. قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث جاز أن يتقدم العامل. يعني كأنه يجوز أن يقول في غير القرآن أهؤلاء إياكم يعبدون كانوا مثلا، وحيث تقدم المعمول، وين المعمول؟ وين المعمول؟ هي تقدير الكلام أصلا، أهؤلاء كانوا يعبدونكم، يعبدونكم. انفصل المفعول تقدم، انفصل المعبود معمول تقدم، باهي تقدم هنايا. شو بيعتبره؟ أنه يجوز أن يتقدم الخبر بتقول شنو هي؟ نقول عالما كان زيد أو عابدا عابدين كانوا، إياكم عابدين كانوا، هذا يجوز. نعم. فإياكم مفعول يعبدون، وقد تقدم على كان، وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. أراجع خلينا فيها الحكاية هذه شوية. لما بالمثال السابق ونخليها كما هي، نقول أهؤلاء كانوا يعبدونكم، كم مشير المفعول به ولا لا؟ هذا المفعول به، المفعول به لمن؟ للخبر. وين الخبر؟ يعبدون، يعبدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، والضمير مفعول به. الضمير انفصل وتقدم، معمول لمن هنايا؟ للخبر. وين الخبر؟ يعبدون. وقالوا هنايا لا يجوز أن يتقدم المعمول إلا إذا جاز أن يتقدم العامل. وين العامل؟ هو مش هو الخبر ولا لا؟ إذن هذا الدليل يدل على جواز تقدم الخبر على كان وأخواتها. كان هذا الدليل ليس واضح مباشرة هكذا، ولكنه استنتاجي، والاستنتاج دي يمكن رد عليه يعني. ما؟ ويمتنع ذلك في خبر ليس ودام، فأما امتناعه في بك نكتفي احنا هنايا في الفقرة الثالثة والثالثة، التقدم على الفعل واسمه معا، خليها في الفقرة دي باهي، نقف عند هذا، عند قول الشارح والثالث التقدم على الفعل واسمه كقوله عالما كان زيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وعافنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع من لهم حقوق علينا ولمشايخنا ولجميع السامعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين، ووفقنا لما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا، واجعلنا على من عاداك وعادانا يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. آمين بسر الفاتحة. المضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.